الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب القواعد والحسان في تفسير القرآن شيخ العلامة السعدي رحمه الله ليلة بإذن الله تعالى قاعدة ثامنة بطريقة القرآن في تقرير المعاد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة وأمر الميعاد وحشر العباد، وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره هو أصدق القائلين عنه عما يكون فيه من الجزاء خلفه مع إكثار الله من ذكره، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله لا أقسم بيوم القيامة، من الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونزول مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعانة العباد على موتهم فرض لإحصال آثار قدرته، ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياء الأرض الهاملة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وفضل ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمدى أثبت المنكرون ذلك ولم يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر الميعاد. نعم. هذه القاعدة، القاعدة الثامنة من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بين أن طريقة القرآن في تقرير المعاد، مراد بالمعاد معاد بعث العباد ومباجاتهم بأعمالهم التي كانت منه في الدنيا، وهذه الحقيقة جاءت بها الرسل جميعا، يعني جميع الرسل واجهوا أقوامهم بهذه الحقيقة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كذلك هود عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم في قصصهم ذكر اليوم الآخر، فهذا هو أحد أصول ثلاثة اتفقت عليها الرسل والشرائع. الأصل الأول التوحيد، والمقصود بالتوحيد بالأخص توحيد الألوهية، والرسالة إثبات الرسالة للرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، والثالث أمر المعاد. قال الله تبارك وتعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نوح عليه الصلاة والسلام والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالإجمال قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا هو محل الشاهد. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا الأصل هو أصل المعاد، وهو الأصل الثالث. أهمية ذكره في القرآن تظهر من كثرة الكلام عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا يؤمنون بالخالق وإن كانوا يشركون بالعبادة، فهم لا ينكرون الخالق سبحانه وتعالى كما بين ذلك القرآن في مواضع كثيرة، لكنهم كانوا ينكرون البعث أو يتشككون فيه. وإنكار البعث أو التشكيك في البعث قضية خطيرة. لماذا؟ لأن من لا يؤمن باليوم الآخر لماذا يعمل في الدنيا؟ لماذا يعمل؟ كان المشركون يقولون: إن هي لنا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك دائما يذكر الله تبارك وتعالى اليوم الآخر عند ذكر الأعمال الصالحة. يعني تجد مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي حملهم على المرآة عدم انتظارهم للثواب في اليوم الآخر. كذلك تجد: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا. يبقى التذكير باليوم الآخر يجعل الإنسان يعمل لهذا اليوم. واليوم الآخر ذكر في القرآن الكريم في مواضع لا تحصى، وليس شرطا أن يذكر اليوم الآخر باسم من أسمائه، وأسماء اليوم الآخر كثيرة كما لا يخفاكم، ولكن كثير من الآيات تذكر ما يتعلق باليوم الآخر، فترى يأتي ذكر اليوم الآخر باسم من أسمائه، وترى بأهواله، وتارى بمجازات العباد، وتارى بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل وسؤالهم، وتارى عن أحوال المجرمين في هذا اليوم. فلا تكاد تجد صورة إلا وفيها ما يتعلق باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر حتى للمؤمن نفسه يحتاج الإنسان دائما إلى التذكير به، يعني دائما تذكر نفسك باليوم الآخر. لماذا؟ لأنك إذا تذكرت اليوم الآخر لا بد أن تخلص في عملك. إذا تذكرت أن هذه الدنيا ستنتهي وسينتقل الناس جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى فيجازيهم بأعمالهم التي أسلفوها في الدنيا، فلماذا إذن يضيع الإنسان عمله الذي يجتهد فيه ولا يخلص فيه لربه سبحانه وتعالى حتى ينال ثوابه كاملا في الآخرة؟ لماذا لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك ذكر اليوم الآخر يزهد الإنسان في الدنيا، لما الإنسان دائما يذكر اليوم الآخر وما يكون فيه، وأن اليوم الآخر إنما سمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده، إنما أنت في الدنيا 24 ساعة ويأتي يوم آخر، الأيام بتتغير، لكن هو يوم ليس بعده أيام، يعني بلغة الرياضيات لا نهاية له. فالإنسان هل يضيع الخلود الأبدي في جنات النعيم لأيام معدودات أو سنوات طالت أم قصرت، يبيع هذا بذاك؟ العاقل يقول لا أبدا. كذلك أهوال الدنيا وشدائدها ومصائبها تهون على الإنسان عندما يتذكر أهوال اليوم الآخر، وعندما يتذكر أن هذه الشدائد وهذه المصائب إنما هي كفارات لأصحابها في الدنيا. كذلك يرعوي الإنسان عن الظلم، لأنه يعلم أن هذا اليوم يجزي الله تبارك وتعالى فيه كل إنسان على ما قدم وأخر حتى مثقال الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم كما قال الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى في حقوق العباد بالذات هناك مشاحة في حقوق العباد بخلاف حقوق الله تبارك وتعالى، يعني حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على العفو والمغفرة من الله عز وجل، أما حقوق العباد ما فيش عفو ولا مغفرة، كل واحد يجازى بما عمل. حتى إن الإنسان يعني كما ذكر بعض العلماء في الآخرة يتمنى أن يكون مظلمة عند أبيه أو أمه أو أخيه. شوف أمك أو أبوك أو أختك مظلمة ليه؟ لأن كل واحد بيدور على حسن، كل واحد بيدور على الحسنات. وإذا كان الرسل في هذا اليوم يقولون نفسي نفسي نفسي، فما بالك بالمساكين أمثلنا ماذا يفعلون يوم القيامة؟ فدائما هذا الأصل الذي ذكر الله تبارك وتعالى به لا ينبغي أن يمر علينا كده إحنا بنقرأ اليوم الآخر واليوم الآخر، يمر مرار الكرام أن تقرير المعاد ده خاص بالكفار المنكرين. لازم أنت تتذكر، أنت لابد أن تتذكر لما تتأمل في بعض أسماء يوم القيامة يوم التناد وتذكر النداءات التي تكون في هذا اليوم، وتذكر أن هذا اليوم اسمه يوم الحسرة، حسرات الناس في هذا اليوم، لما تعرف أن هذا اليوم اسمه في الطامة أو الصاخة وتتأمل في مثل هذه المعاني، هذا لا شك يزيد من إيمانك ويقوم من سلوكك ويصلح قلبك كما قال العلماء رحمهم الله. فلذلك القرآن الكريم أكثر من ذكر هذا اليوم وتقرير المعاد. أما الكافر الذي يشك في المعاد فتنقطع حجته، وأما المؤمن فيزداد إيمانه لما تتواتر الأدلة يزيد إيمان المرء، كما قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيقول المؤلف رحمه الله وقد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة. منها يعني ليست المذكورات هي كل الطرق، ليست المذكورات هي كل الطرق. إخباره أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا اليوم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجزاء في هذا اليوم. يقول: مع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. وفي الحقيقة الذي أقسم أو أمر بالقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يقسم على المعاد وأن يقسم على البعث، وذلك في 3 مواضع من كتابه الكريم. الموضع الأول في سورة يونس عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموضع الثاني في سورة فاطر ولا في سورة سبأ، في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآية الثالثة في سورة التغابن في قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أمر ربه سبحانه وتعالى بالقسم على أن البعث لا بد منه وأنه واقع لا ريب فيه. يقول: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. شو انظر الارتباط بين الآيات، يذكر الله تبارك وتعالى مراحل خلق الإنسان وقدرته سبحانه وتعالى على إنشائه من طور إلى آخر، ثم بعد ذلك يربط بين هذا وبين إحياء الأرض الموتى، ثم يبين سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى يخرج الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له إيه كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومنها تذكير للعباد بالنشأة الأولى، نحن خلقناكم فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المبعوثين وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إلى آخر الآيات. قال رحمه الله ومنها إحياء الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، كما ذكرنا الآية من سورة الحج. ومنها كذلك قوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله تبارك وتعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. قال كذلك رحمه الله وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني خلق السماوات والأرض شيء عظيم كما يقر الكافر والمشرك بنفسه، فإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض وأقر الكافر بذلك، فكيف ينكر بعد ذلك أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان من عدم أو أن يعيده بعدما صار ضميما. وكذلك يقول رحمه الله فمتى أثبت المنكرون ذلك أي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يقرون بذلك. فمتى أثبت المنكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياء الموت؟ وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. نعم. عندك في قصص الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى عن سيدنا نوح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. سيدنا هود عليه الصلاة والسلام ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ، هذا العذاب الغليظ الذي سيصيب المكذبين. وكذلك صالح لما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. قال تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين إلى آخر الآيات. يقول: ونوى عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، والمثلات يعني الوقائع والأيام التي كانت في الأمم السابقة، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فهذا جزاء أو جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا موطن البلاء، لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب الظالمين على كل ظلم وقع منهم مباشرة لاضطروا إلى الإيمان، ولو أن الله سبحانه وتعالى تركهم هملا ولم يعاقبهم في الدنيا لتشكك كثير من الناس في قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعاقب ويمهل ويؤخر، فترى أنت العقوبات كما يؤخر الله تبارك وتعالى، فتقول يؤخرهم الله تبارك وتعالى لأجل مسمى، فهنا موطن البلاء حتى تؤمن بالغيب. نعم. الصور التي اشتملت على إحياء الموتى في سورة البقرة، كيف أن الله تبارك وتعالى أحيا هذا الرجل فأخبر عن قاتله، وبنو إسرائيل ينظرون ذلك، وكذلك والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أيضا في سورة البقرة. هذه الصورة اشتملت كذلك على الطيور التي أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل بأخذها وتقطيعها ثم نثرها ثم أحياها الله تبارك وتعالى. كذلك من الآيات التي أعطاها الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم إحياؤه للأموات، والناس يرون ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع بقدرة الله تعالى أن يحيي الموتى فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان نبي من الأنبياء يحيي الموتى بإذن الله كما قال عيسى عليه السلام: وأحيي الموتى بإذن الله. الخليل إبراهيم والبقرة، قصة البقرة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء. فإذا كان هذا شوهد في الدنيا فكيف يستبعد في الآخرة؟ وقد أخبر الله تبارك وتعالى خبرها وأكثر من ذكرها. نعم. هذه المعاني أبلغ الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: وإنما أنت الله سبحانه وتعالى وأعاد لسببين. السبب الأول قوة المنازع والمكادر والمعاند والمنكر، فلما قوي الإنكار وكثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر رضعا لهم، فلا بد أن يكرر الله يتلخص في بيان السبب الذي لأجله أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر اليوم الآخر. أما السبب الأول فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم يقرون بوجود الخالق لكنهم يتشككون أو ينكرون البعث والنشور والحساب والجزاء. ثانيا لأهمية الإيمان باليوم الآخر، كما قلنا الإنسان إذا كان لا ينتظر جزاء على الخير الذي قدمه ولا يخاف عقابا من الشر الذي أسلفه، فلماذا يعمل أو لماذا يكف عن الشر والظلم؟ وكما قلنا هذا ليس الكافر وحده، وإنما هذا في غاية الأهمية للمؤمن كذلك. فالمؤمن لابد أن يذكر نفسه ويتذكر اليوم الآخر. نعم. قال الشيخ قال المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. لقد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للموصل موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا اتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق عظيم. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الفصل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلم فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلم ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي: يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. الأول مناداتهم: يا أيها الذين آمنوا، ده قول الشارح. قال الشارح رحمه الله: الأول منادتهم يا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. والثاني: يا أيها الذين آمنوا، إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني اذكروا هذه النعمة التي أنعمت بها عليهم. فيش مشكلة. يعني اذكروا هذه النعمة التي أنعمت بها عليهم، وهي الإيمان الذي لا يشكون به. نعم. القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. يعني القرآن الكريم له طريقة فريدة في الأمر والنهي والخطاب، مجملها في قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن أن تكون طريقة القرآن هي السبيل التي هي أحسن، أي أحسن السبل على الإطلاق. فهناك حسن وهناك أحسن. فيقول الشيخ رحمه الله: لا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباد المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها. يعني إذا أمر الله عز وجل عباده أو نهاهم فأمره ونهيه لا يمكن أن يوصف إلا بأحسن الطرق التي يمكن للإنسان أن يتقبل بها الأمر والنهي. يقول: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، اتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. يعني أكثر الأوامر والنواهي صدرت بنداء المؤمنين بهذا الوصف، كما يقول الشارح: هذا فيه حث وإغراء. يعني لما الله تبارك وتعالى يقول لك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لماذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا؟ هذا حث وإغراء، أو بمعنى آخر هو تهييج للإنسان بصفة الإيمان التي هي فيه والتي من الله تبارك وتعالى بها عليه. يعني مثلا لو أنت في معركة والقائد قال لك: يا أسامة يا شجاع يا ابن الشجاع أخبر، هتعمل إيه؟ هتموت نفسك. ها؟ ده بيقول لي يا شجاع، لما تقول واحد عايز ينفق: يا جواد يا كريم أنفق، هذا سبيل للنفقة. ثم أنت إيه؟ بتذكره بالصفة الطيبة التي هي فيه، فتهيج هذه الصفة وتذكره بهذا الوصف الذي هو فيه، فبالتالي تثور نفسه لفعل الخير. فهكذا الله تبارك وتعالى لما يأمر عباده وينهاهم يذكرهم أنهم مؤمنون. طب الإيمان ده، الإيمان ده له لوازم. لوازم يعني إيه؟ يعني واجبات، ها؟ وله شروط وله مكملات. فالنداءات القرآنية لا بد أن يكون النداء مشتملا لشيء من هذه الثلاث: إما لوازم، وإما شرائط، وإما مكملات. في أثر ضعيف عن ابن مسعود: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها إيه؟ سمع. فإما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه. هذا الأثر وإن كان ضعيفا لكن هي حقيقة والمعنى صحيح. طيب الأذان يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيقول: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به، وهو إيه؟ الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذه منة من الله عز وجل، الإيمان ده منة من الله تبارك وتعالى. لا تنال هذه المنة بمال، ولا تدرك بحسب، ولا يوصل إليها بشرف، وإنما هي محض منة من الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له من الحسب والنسب والشرف في قومه وأعمامه وأجداده، هم أصل هذا الحسب وهذا النسب وهذا الشرف. لكن لما تنظر كيف من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نشأ يتيما، من عليه بالنبوة بعد منة الإيمان، ثم حرم الله تبارك وتعالى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، ثم يعطيها الله تبارك وتعالى لعبيد وإماء من قريش، فتعلم أن هذه منة وأنها محض فضل من الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى ينظر في قلوب العباد، فالقلوب التي هي محل للهداية يهدي الله تبارك وتعالى أصحاب هذه القلوب، والقلوب الخبيثة التي لا ينفذ إليها النور تلك القلوب المظلمة، فهذه لا يهديها الله تبارك وتعالى. هذه منة، فالله عز وجل يصدر الأوامر والنواهي كثيرا. يعني لما تقرأ سورة المائدة فيها كام: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، حتى أول سورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لما تقرأ سورة زي سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أوامر ونواهي يأمر الله تبارك وتعالى بها عباده وينهى. يقول: لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته. قلنا لوازم الإيمان هي إيه؟ الواجبات. إيه هو تعريف الواجب؟ إيه هو تعريف الواجب؟ الواجب هو إيه يا كريم؟ تعريف الواجب أيوة ايه ثاني ده بقيت لي. طيب ايه هو الحق سعد بالضبط كده؟ يبقى كل ما امر الله تبارك وتعالى به المكلف، لازم تقول ايه المكلف، على سبيل الحد والالزام، فهذا واجب. هذا ايه؟ واجب. بعض الناس عارف الواجب يقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن الأولى أنت تقول إيه؟ يستحق تاركه العقوبة، لأن الله تبارك وتعالى قد يعفو وقد يغفر. فما هي لوازم الإيمان إذن؟ إيه هي لوازم الإيمان؟ من يعرف لوازم الإيمان؟ يا موحدون يا مؤمنون، ده لازم ولا شرط؟ ده بشروط ولا لوازم؟ طيب احنا عايزين نفرق بين الواجبات والشروط والمكملات زي ما الشيخ فرق هنا. اقامه الصلاه عايزين كلام جامع. طيب لوازم الايمان او واجبات الايمان هي كل ما امر الله تبارك وتعالى به او نهى عنه على سبيل الحتم والالزام، اللي هي فعل الواجبات واجتناب المناهي، هذه لوازم الإيمان. هذه هي لوازم الإيمان. وشروط الإيمان إيه هو الشرط؟ من يعرف لنا الشرط؟ شرط شايف حد شرط حسب فيش اللي جنبك أسف ايش قصاد هو ما يلزم من عدمه العدم أو هو ما يتوقف المشروط على وجوده ولا يلزم من وجوده وجودا أو عدم. يعني مثلا الوضوء شرط من شرائط صحة إيه؟ الصلاة مش كده؟ طيب لو واحد متوضأ لابد أنه يصلي؟ لا. طيب ينفع يصلي من الوضوء؟ لا. يبقى هو يبقى إذن الشرط موجود أهو لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم لكن يتوقف المشروط على وجوده. شرائط الإيمان كل ما يؤثر في إيه؟ في صحة الإيمان فهو شرط من شرائط إيه؟ من شرائط الإيمان. أما المكملات فنستطيع أن نقول إن هي إيه؟ الأعمال المندوبة. الأعمال إيه؟ المندوبة يعني الأعمال المستحبة هذه مكملات الإيمان. المؤمن الذي يحكم بدخوله الجنة ولا تمسه النار هو المؤمن الذي كمل إيمانه. ها اللي احنا بنسميه ايه؟ ها لا يعني عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. يبقى الإيمان المطلق الكامل صاحبه هذا هو الذي لا تمسه النار. يعني لما مثلا زي ما كنا بنقرأ امبارح مثلا في سيرة حاطب ابن أبي بلتعة لما جاء عبد له يقول يا رسول الله إن حاطبا سيدخل النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه كذبت والله لا يدخلها والله لا يدخلها. يبقى إيمانه إيه؟ إيمانه كامل. لكن الفاسق هل وصل بالإيمان؟ هل وصل بالإسم؟ لا. إنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو نقول إن هو فاسق لكن لا نسلبه الإيمان. طيب كمال الإيمان يكون بإيه؟ يكون بفعل الواجبات فضلا عن الشرائط طبعا وإيه؟ ومكملات الإيمان. فالقرآن الكريم لما ينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا نقول إن هذه المأمورات والمنهيات التي صدر بها هذا الخطاب لا بد أن تكون واحدة من ثلاثة إما من لوازم الإيمان أو شروطه أو إيه أو مكملاته. ويفهم من ذلك أن من ترك هذا المأمور أو فعل هذا المحظور أن إيمانه إيه ناقص إلا إذا كان الترك هنا إيه لشرط من الشروط إلا إذا كان الترك لشرط من الشروط. فيقول فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من أنت مؤمن ليه؟ إنما أنت مؤمن ليه؟ عشان تنقاد عشان تطيع عشان تستسلم لله عز وجل. الإيمان ده مش كلمة ولا أمنية ولا دعوة وإنما هو قول وعمل قول اللسان والقلب وقول وعمل إيه؟ القلب والجوارح. يبقى لابد من العمل. إنما واحد يقول الإيمان هو المعرفة زي الجهمية المعتزلة يبقى اللي عرف ربه سبحانه وتعالى مؤمن ده لا شك أنه ضل ضلالا مبينا لأن كلامه ده يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ويخالف الحس والفطرة. كل هذه تدل على أن هناك تفاضل في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. لذلك قال رحمه الله: فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. الإيمان الحقيقي يلتزم ويلتزم بالواجبات ويجتنب النواهي ويأتي بما أمره الله عز وجل ويذر ما نهاه عنه. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، صح ولا مش صح؟ ده إجماع السلف، الإيمان يزيد وينقص. وقبل الإجماع في كتاب وسنة، مش كده؟ نذكر بعض الأدلة تذكرة كده، عشان إيه إحنا بننسى العلم، ها؟ اذكروا لنا بعض الآيات. كريم أحسنت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمانا. صريح، ها؟ صريح، ها؟ ثالث: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، غيره ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، غيره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، زين بعض الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيتم ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بقول للنساء كده: ما رأيت ناقصات عقل ودين تطير مخ رجل إيه؟ الحازم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى نقصان العقل ونقصان الدين. فنقصان الدين لكون المرأة لا تصوم ولا تصلي إذا حاضت، ونقصان العقل لأن شهادتها بنصف شهادة الرجل. لكن هذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لا تعير به المرأة، لأن هذه خلقتها، هذه إيه؟ خلقتها. فهذا دليل على إيه؟ على نقص الدين. طيب، الزيادة من الأحاديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. إذا كان الإيمان 70 شعبة، طيب اللي حصل 50 شعبة زي اللي حصل 60 شعبة زي اللي حصل كل الشعب؟ لا طبعا. كذلك في حديث الشفاعة الطويل يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعد كده أدنى من مثقال ذرة من إيمان، يعني هو يبقى فيه إيمان وفي أنقص منه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها: رأيت الناس عليهم إيه؟ قبص منها ما يبلغ الثدي أو الثدي، ومنها ما يبلغ الحقل، ورأيت عمر رضي الله عنه يجر قميصه جرا. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: إيه؟ الدين. ها؟ الدين. يبقى الناس متفاوتون، الناس متفاوتون. كذلك لا يمكن أن ننكر أن الناس متفاوتون في أعمال الجوارح كما يتفاوتون في أعمال القلوب. يعني هل كل الناس بيصلوا النوافل بعضهم يساوي صلاة بعض؟ لا طبعا. في واحد بيصلي الليل كله، واحد بيصلي نصف الليل، واحد بيصليش خالص، واحد مقتصر على إيه؟ على الفرائض. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هناك طائفة سابقون بالخيرات. دول بقى مين دول؟ ها؟ دول المقربون. ها؟ دول المقربون. ومن هم المقتصدون؟ المقتصدون الذين يفعلون الواجبات ويجتنبون المحرمات، لكن المقربون ماذا يفعلون؟ يزيدون على ذلك بفعل النواهي، بفعل النوافل واجتناب المكروهات. طيب الظالم لنفسه، الظالم لنفسه في هذه الآية فيه تفسيران، تفسير أنه هو الكافر، والتفسير الثاني أنهم المؤمنون ناقص الإيمان الذين اجترأوا على حرمات الله، وهذا أرجح كما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض العلماء يقول هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. ليه؟ لأن الله عز وجل قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم قسم؟ ثلاثة. وبعدين في الآخر قال إيه؟ قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلوا لها. يبقى في الآخر ما قالهم إيه كلهم؟ ثلاثة الجنة. فأرجع الضمير على المذكورين أولا. فديت أرجى آية لأهل المعاصي، يعني حتى بعد ما يعذب ويدخل النار ويهذب فيدخل الجنة، فهي أرجى آية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا الكلام أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. ليس كل الناس سواء في أعمال الجوارح ولا في أعمال القلوب، كذلك الحس والواقع يدل على ذلك. أنت أحيانا تجد نفسك في حالة إيمانية مرتفعة، صح؟ وأحيانا تشعر كده بقسوة القلب وتشعر بأنك في حضيض وأن أنت بعيد عن الله عز وجل، حتى أحيانا تشتكي لأخيك تقول له والله أنا حاسس أني بعدت عن ربنا. وأنت كمان لما بتأتي المسجد غير لما بتقعد في بيتك، يعني لو أن رجلا من الله تبارك وتعالى عليه بصلاة الجماعة وكان من قبل يصلي في البيت، هو بيشعر في نفسه الفرق بين حياته الأولى وحياته الثانية. لو واحد كان عاصي ومن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية بيشعر بالفرق بين ما كان عليه والفرق في الذي هو عليه حالا، فهذا بالحس والتجربة كذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع الشرائع، شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، يعني الأدلة دلت على ذلك، ودلت أيضا على أن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه. يبقى الأعمال من إيه؟ من الإيمان. هذا مقصد الشيخ رحمه الله، يقول: كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، أي هذا دليل على أن الأعمال داخلة في إيه؟ في مسمى الإيمان، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور، يعني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد من توفر هذا الشرط حتى يحكم لك بالإيمان، اللي أنت تخاف من؟ تخاف الله تبارك وتعالى. يقول: والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا كما مر، أو يعلق ذلك بالإيمان، وخافون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل شطر الإيمان وشرطه، لأن الله عز وجل قال إيه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمفهومه إن لم تتوكلوا على الله فلستم إيه؟ مؤمنين. أو يعلق ذلك بالإيمان يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بذكرك بمنته وأمرك إيه؟ بتقواه، حق التقوى، وأمرك بالاعتصام، ونهاك عن الفرقة، وذكرك بمنته ونعمته عليك. يبقى هذه من الآيات التي يستدل بها على ذلك. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا نهاك عن إيه؟ عن اتباع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وعن قال إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بهنا ذكرك ربنا تبارك وتعالى بأنه هو الذي زين الإيمان في قلبك، كما قال الله تبارك وتعالى: وزين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول: يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي أجل المنن، يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك إيه كذا. نعم. قال الملك رحمه الله: الوجه الأول دعوهم لهم أن يتبعوا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوهم لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو القيام التام لأمره ونهيه، وطارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى بيّن لك سبحانه وتعالى هنا ثمرة من ثمرات التقوى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. يبقى هنا بيّن لك ثمرة العمل الصالح في الدنيا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في إيه؟ هذا في الآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال إيه؟ وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآيات. نعم. وطارة يدعون إلى ذلك بذكر من نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعمة تقتضي منه القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ولا هدى ولا كتاب منير، إلى آخر الآيات. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إلى أن قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآيات. ثم ختمها الله تبارك وتعالى بقول: إن الإنسان لظلوم كفار، بعدما ذكر بنعمه وآلائه على عباده. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب. يعني ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا مما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا، إلى آخر الآيات. والقرآن كما قلنا من قبل من أسباب تسميته مثاني أنه يذكر الشيء ونقيضه، يذكر ما أعده لأهل الإيمان ثم يثني بما أعده لأهل الكفر، يذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار إلى آخره. نعم. وطارة يدعوه إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى، ما له من الحق العظيم على عباده، وأن حق عبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبد له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة، فالعبادات كلها شكر. طبعا هذه لا تخفى لله الأسماء الحسنى، فادعوه بها وذروا الذين يعبدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. العبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام وتودد وتقرب منه. نعم، يعني أي عبادة من العبادات لا بد أن يتوفر فيها وأنت تقوم بها المحبة لله سبحانه وتعالى والتذلل له، محبة وتذلل هي هذه العبودية. فلا بد في كل عبادة من العبادات هذا الركن العظيم هو إيه؟ المحبة، فهو ركن العبادة الأعظم، وكذلك الذل لله تبارك وتعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. نعم. ولا يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا